إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد وقد بينا في الخطبة الأخيرة أن الأحزاب الإسلامية التي تتكلم باسم الإسلام في الآونة الأخيرة لا تمثل الإسلام فقط ونقول إن ممثلي هذه الأحزاب الذين كان بعضهم من قبل يتصدر الدعوة إلى الله انتقلوا من الحرص على هداية الجماهير وعلى إرشادهم إلى طريق الله عز وجل من طريق الحق إلى سياسة استرضاء الجماهير ما يوافق رضا الجماهير كل هذا من أجل أن يحصلوا أصواتهم في هذه الانتخابات والأخطر لم يكتفوا باسترضاء عصاة المسلمين فقط بل قرروا يسعون إلى استرضاء أهل الكفر من النصارى ومن غيرهم فكما قال عز وجل فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم في اليهود والنصارى يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ويصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين يسعون إلى استرضاء أناس ملعونين من الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فبئس ما كانوا يفعلون طارق في عموم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت انفسهم ان سخط الله عليهم في العذاب والظالمون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم يرسمون. ومن سياسة استرضاء الجماهير أو من سياسة استرضاء النصارى التي سلكها الحزب هو الحرية والعدالة الذي يمثل حزب الإخوان المسلمين. ما صرحوا به في برنامجه الانتخابي مما ظهرناه الجمعة الماضية من وعد النصارى بأن يبنوا الكنائس الجديدة وأن يعملوا جاهدين على حل مشكلات الكنائس التي لم يرخص لها، وهذا باسم الإسلام كما ذكرته أكثر. يصرحون هذه التصريحات باسم استنوادي خطورتهم وهذا مكتب نوع الخطورة. لو كانوا يتكلمون باسم الوطنية أو باسم الاشتراكية أو العلمانية لكان الأمر أهون من أن الناس يعلمون أن هذا باب ليس من الإسلام. أما أن يتكلموا بهذا الباطل وينسبونه إلى الإسلام هذا فيه تغيير وتبديل وتحريف، وتحريف لدين الإسلام وليس الإسلام. ومن أجل هذا سنبدأ نسرح إن شاء الله تعالى على الله على أن نقرأ وأن نشرح الشروط العمرية التي اشترطها عمر بن الخطاب رضي الله عنه على نصارى الشام لما فتح المسلمون بيت المقدس وبقية بلاد الشام لندرك الفارق والبون الشاسع بين الذين يمثلون الإسلام الحق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تمام بإحسان ومن هؤلاء الأدعياء الذين يشوهون صورة الإسلام بدعواتهم الباطلة. فقد أخرج ابن الأعرابي في المعجم والبياضي في الكبرى عن عبد الله بن مظفر في جزء فيه شروط النصارى عن عثمان بن احمد ابو عمرو الدقاق المشهور بابن السمان في جزء فيه شروط امير المؤمنين عمر بن الخطاب على النصارى. وابن كثير في مسند الفاروق كلهم من طريق الربيع من طريق الربيع بن ثعلبة بن حرب عن يحيى بن عقبه بن ابي العيضاض عن سفيان الثوري والوليد والوليد بن نور والسري بن مصرف يذكرون عن طلحه بن مصرف عن مسروق بن عبد الرحمن بن غنم انه قال فكتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب لعبد الله عمر امير المؤمنين من نصارى مدينه كذا وكذا لما فضلكم علينا سألناكم الأمانة أنفسنا كلام النصارى النصارى لا يتكلمون على لسانهم يطلبون الأمانة من عمر سألناكم الأمانة لأنفسنا وضرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ضيرا ولا كنيسة ولا قبلة ولا صومعة راهبة ولا نجدد ما خيب منها ولا نحيي ما كان منها من خطط المسلمين ولا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليال نطعمهم ولا نؤمن في منازلنا ولا كنائسنا جاسوسا ولا نكن غشا للمسلمين ولا نعلم أولادنا القرآن الحال شكله ولا نظهر شركا ولا نظهر شركا ولا ندعو إليه أحدا ولا نمنع من باب قراباتنا الدخول بالإسلام إن أرادوه وأن نوطئ المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا جلوسهم ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم في قلوصوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرط شعر ولا نتكلم بكلامهم ولا نتكلم ببناهم ولا نركب السيوف ولا نتقلد السيوف ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله معنا ولا ننقش على حواجبنا العربية ولا نبيع الحمور وأن نجز مقادم رؤوسنا وأن نلزم ديننا حيثما كنا وأن نشد زناننا على أوساطنا وأن نظهر الصليب على كنائسنا ولا قلوبنا ولا نجلس في شيء من طرق المسلمين ولا أصواتهم ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيا ولا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين ولا نخرج تعاليمنا ولا باع عرفنا ولا نرفع أصواتنا مع مولانا ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أصواتهم ولا نجاورهم بمولانا ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم فلما أتيت عمر عبد الرحمن يقول هذا فلما أتيت عمر في كتابي زاد فيه زاد عليه عمر شرطا آخر قال ولا نضرب أحدا من المسلمين شرطنا ذلك لكم على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمانة فإن نحن خالفنا عن شيء مما شرطناه لكم على أنفسنا وأهل ملتنا فلا ذمة لنا وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاقة وهذا الأثر أخرجه أيضا ابن ضبط في شروط النصارى من طريق ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق بقية بن وليد عبد الحميد بن بحران عن شعر بن حبشة عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه ورواه أيضا خلال في كتاب أحكام أهل الملل من جامعه من طريق إسماعيل بن عياش قال أخبرنا غير واحد من أهل العلم قالوا كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم فصفاه مكتوب. وهذه الطرق فيها شيء من الضعف وفي أحدها ضعف شديد في نحو الإسلام، ولكن كما قال ابن القيم الجوزية في كتابه أحكام أهل الذمة وصورة هذه الشروط تغني عن إحداثها، إن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم في كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعمل بموجبها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نعم كما في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الشحيم، وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم ومجمع عليها بين الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة، فأجمع العلماء على صحة شروطهما وهي عليها المعتمدة في التعامل مع النصارى في حال القدرة على التمكين أن تكون الدلالة للمسلمين. ونحن نسعى إن شاء الله من أحيان الله أن يبين وأن يوضح فقه هذه الشروط تذكيرا للغافل وتعليما للجاهل وإقامة للحجة على هؤلاء الأدعياء من هذه الأحزاب التي تتكلم باسم الإسلام وهي قطعا في الإسلام بعضا خبيثا. ولكن نستفيد في الخطبة أن نبين الحكم المتعلق بما شرطوه النصارى على أنفسهم فيما يتعلق بالكنائس بإحداث كنائس جديدة وبتضميهم ما قد يعني قدم منهم. فنقول قال ابن القيم الجوزية في كتابه أحكام أهل الذمة وقصة من ابن القيم الجوزية في كتابه أحكام أهل الذمة البلاد التي تفرق فيها أهل الذمة من اليهود والنصارى والعرب ثلاثة أقسام، أحدها بلاد أنشأها المسلمون أي الإسلام، يعني ما كانت توجد قبل الإسلام، وبلاد أنشأت قبل الإسلام افتتحها المسلمون عنوة أي بطور وملك أرضها وساكنيها، والثالث بلاد أنشأت قبل الإسلام وفتحها المسلمون سلطة لا عنوة. أما القسم الأول هو البلاد التي أنشأها المسلمون ولم تكن قبل ذلك مثل البصرة والكوفة وواسط وبغداد والقاهرة كما قال القرطبي، فهذه أحدثت في الإسلام لم تكن قبل الإسلام. قال فهذه البلاد صافية للإمامة أي للحاكم المسلم، إن أراد الإمام أن يقر أهل الذمة فيها ببذل الجزية جاز، فلو أقرهم الإمام على أن يحدثوا فيها بيعة أو كنيسة أو يظهروا فيها قمرا أو خنزيرا أو أو ناقوصا لم يجلس، وإن شرط ذلك عقد عليه الذمة كان العقد والشرط فاسدا، واتفاق من الأمة، اتفاق من الأمة لا يعلم بينهم فيه نزاع، ولا يجوز البتة أن يؤذن للنصارى في البلاد التي ابتناها المسلمون وأوجدوها في الإسلام كنائس جديدة، ولا بيع في اليهود، ولا أن يظهروا فيها الأمر ولا التنبيه أبدا، باتفاق الأئمة لا خلاف بينهم. وذكر ابن القيم عن الإمام أحمد أخرج بإسناده عن عكرمة أنه قال: سئل ابن عباس عن أنصار العرب أو دار العرب، هل العقل العجم يحدث فيها شيئا؟ فقال: أيما مصر ما افترضته العرب، أي ابتناهم أحدثه العرب الإسلام، فليس للعجم أن يبنوا فيها بيعة ولا كنيسة، ولا يضرب فيه ناقوسا، ولا يشرب فيه خمرا، ولا يتخذ فيه خنزيرا، أيما مصر ما افترضته العجم، كان العجم ففتحه الله عز وجل على العرب فنزلوا فيه، فإن للعجم ما بعهدهم، وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفهم فوق أقدامهم. وقلت هذا الأثر بإسناده الحسين بن علي الرحوي المرفق بحنس ومقروف، ولكن الإمام أحمد استأنس به احتج به، فلعل أن يكون هذا من طرق أخرى. فقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: ليس لليهود والنصارى أن يحدثوا في مصر ما افترضه المسلمون بيعة ولا كنيسة، ولا يضرب فيه بناقوس إلا في مكان الأنصار، يشير إلى الكنائس القديمة، وليس لهم أن يظهروا الخمر أنصار المسلمين. وقال المروزي: قال لي أبو عبد الله: سألوني عن الديارات، جمع الديار، في المسائل التي وردت من قبل الخليفة، فقلت: أي شيء تذهب أنت؟ فقال: ما كان من صلح يقرر، إذا تصالح المسلمون معه على شيء أقررناه، وما كان أحدث أي بعد الصلح يهدم، من الكنائس التي تحدث بعد ذلك. وقال أبو الحارث: سئل أبو عبد الله عن البيع والكنائس التي بناها أهل الذمة، وما أحدث فيها مما لم يكن، قال: تهدم، قال: تهدم، وليس لهم أن يحدثوا شيئا في مصر ما افترضه المسلمون، يمنعون من ذلك إلا مما صرحوا عليه في الكنائس القديمة. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما أنه هل يجوز لكنانا عقد الذمة مع إعطاء المعادن لأيديهم، فهذا في خلاف أي معادن القديمة، هذا في خلاف معروف في مذاهب الأئمة الأربعة، منهم من يقول: لا يجوز تركها لهم القديم، لأنه إخراج بيت المسلمين عنها، إقرار الكفر بلا عهد قديم، ومنهم من يقول بجواز إقرارهم فيها إذا اقتضت المصلحة ذلك، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر فيها، وكما أقر الخلفاء الراشدون الكفار على المساكن والمعابد التي كانت أيديهم. فمن قال في الأول قال حكم الجنائز حكم غيرها من العقار منهم من يوسف قاته كمالك مسؤول عنه احمد بن وائل كل من يخير الامام فيه بين الامرين بحق المصلحه هذا قول اكبر ومذهب ابن حنيفه او احمد المسؤول عنه فعليه دلت سنه رسول الله حيث قصر نصف خيبر وترك انفاسه لصالح المسلمين فهذا هو الارشح الذي رجحه ابن القيم ان الحفظ المصلحه بالنسبه للكنائس القديمه التي تمكن المسلمون من البلاد فان راى اماما ان يهدمها له ان راى ان يبلغه عليها له واما عن الدرب الثاني من البلاد هنا فتح عنوه فتحها المسلمون بقوه من بلاد من الكفر قال رحمه الله الانصار التي انشاها المشركون واصدروها كانت فيما قبل في حياد المشركين هم الذين انشاوها ليس المسلمون ثم فتحها المسلمون عنوه بقوه وقهرا بالسيف هذه لا يجوز ان يحدث فيها شيء من البيع والكنائس ايضا كما المدن التي نصرها المسلمون واما ما كان فيها من ذلك قبل الفتح هل يجوز ابقاؤه ويجب هدمه فيه قولان في مذهب الائمه وهما وجهان اصحاب الشافعي وغيره احدهما يجب ازالته وطهره تضحيته لان البلاد قد صارت ملكا للمسلمين ولم يجوز ان يقر فيها امكنه ان يقر فيها امكنه شعار البلاد التي نصرها المسلمون والقول الثاني يجوز بناؤها كقول ابن عباس الذي سبق بكم ولما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم مع اهل الخيبر وانتصر ابن القيم هذا القول الثاني وقال ان الصحابه فتحوا كثيرا من البلاد عنوه فلم يهدموا شيئا من الكنائس التي بها في القديم ويشهد صحه هذا وجود الكنائس والبيع في البلاد التي فتحت عنوه ومعلوم قطعا انها ما حدثت بل كانت موجوده قبل الفتح هذا بالنسبة للكنائس والبيع التي دخل المسلمون وهي موجودة في البلاد التي فتحوها عن ودين ثم يعني مال ابن القيم إلى قول وسط بين القولين التي كان رجح الثاني أول أمر فقال وفصل الخطاب أن يقال إن الإمام يفعل في ذلك ما هو الأصلح للمسلمين أيضا على قدر المصلحة فإن كان أحدها منه أو إزالتها هو المصلحة بكثرة الكنائس أو حاجة المسلمين إلى بعضها وقلة أهل الذمة فله أخذها أو إزالتها بحسب المصلحة إن كانت أحدها تصلح لكثرتهم وحاجتهم إليها وبين المسلمين عنها تركها وهذا الطرف تمكين لهم من الانتفاع بها فقط لا تمليك لها لا تمليك لهم من القادرة لا يملكون كنائس هذا انما يقرون عليها من باب الانتفاع بها فقط لكنها دخلت في حيازة وملك المسلمين لمجرد ان فتح المسلمون هذا البلد وصار الكلمة لهم في هذا البلد إلى أن قال فبهذا التفصيل تستمع الأدلة واختيار شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه يدل فعل الخلفاء الراشدين من يؤمن بعدهم ومن بعدهم من يؤمن بعدهم عمر بن عبد العزيز هدم منها ما رأى المصلحة في هدمه، وأقر ما رأى المصلحة في إطراره. قد أفتى الإمام أحمد الخليفة المتوكل بهدم كنائس الثواب ويعرض عنها من العراق وغير هذا. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما على القسم الثالث من الأقسام التي ذكرها ابن القيم الجوزية في كتاب أحكام أهل الذمة، البلاد التي فتحها المسلمون صلحا، وهي على نوعين. النوع الأول أن يصالحهم الإمام على الأرض، على أن الأرض لهم ولنا التراجع عليها، أو يصالحهم على مال يملكونه وهي الهدنة، فلا يمنعون أحداث ما يحتضنه فيها أي في حال الهدنة، لأن الأرض ملك لهم، إنما أعطوا أو بذلوا مالا للمسلمين من باب الهدنة فقط دون أن يمتلك المسلمون هذه الأرض، فلا يمنعون أحداث ما يحتضنه فيها للهدنة، لأن الضار لهم كما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران من النصارى، ولم يشترط عليهم أن لا يدركوا كنيسة ولا ديرًا. النوع الثاني أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين ويؤدون الجزية إلينا، نقل حكمهم في البيع والكنائس على ما يقع عليه السوق الأعمال من تنقية المحدات وعمارة، لأنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم جاز أن يصالحوا على أن يكون بعض البلد لهم، كما قال ابن القيم الواجب عند القدرة أن يصالحوا على ما صالحهم عليه الأمراء، رضي الله عن الشروط التي قرأناها في أوله، هذا الواجب على الإمام عند القدرة. وهذا بلا شك يبين لنا بجلاء أن أحكام الإسلام التعامل مع أهل الذمة من اليهود والنصارى التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم وبينها أصحابه، ومن هذا الشروط شروط العمرية سواها، وهذه الأحزاب الحرية والعدالة والنور وغيرها سواها لا يتعاملون معهم بالإسلام، إنما يتعاملون معهم بالديمقراطية والوطنية التي ليست من الإسلام ولا تمثل الإسلام، هم يدافعون هؤلاء ويقرضونهم لأجل الحصول على أسرارهم من الدنيا، يعني يبذلون دينهم لهؤلاء، يرضون بالدنية في دينهم من أجل حفنة، ولو ردمنا الميزان بميزانهم أي بميزان المكسب والخسارة في الانتخابات فهي أصابع ذات من شيء لهم، كم يمثل النصارى بالنسبة لعدد المسلمين في هذا البلد؟ لا يمثلون شيء قلة، فلماذا هذا الحرص وهذا الدأب على إرضاء هؤلاء على حساب العقيدة والدين؟ حتى يدل على ان هؤلاء في قلوبهم مرض. ان يفعلون هذا طبعا لا يكرههم، ما اكرههم احد على ان تقول هذا. واذكر اخيرا بالنسبه لحكم مصر والصحراء، اختلف اهل العلم هل مصر فتحت عنوه ام صلحا. فذهب البعض الى انها فتحت عنوه كما اخرج ابن عبد الحكم في مصر بسند حسن ان عمرو بن العاص فتح مصر. عن رضيعة بن ابي عبد الرحمن انه قال ان عمرو بن العاص فتح مصر بغير عقد ولا عهد، ان عمر بن الخطاب حبس ضرها وصرها ان يخرج منه شيء نظرا لاسلام رحمه. اخرج ابن عبد الحكم ايضا بسند حسن عن زيد بن اسلم انه قال كان تابوت لعمر بن الخطاب في كل عهد كان بينه وبين احد ممن عاهده، فلم يوجد فيه لاهل مصر عهد، انه لم يعاهده لان فتح مصر عنوان مذكور. ونقل ابن كلب بردي في كتاب النجوم الزاهره في ملوك مصر والطالقه، وكذا السيوطي كتاب حسن المحاضرة أخبار مصر والطالقة، عن مالك بن أنس بن المؤمن بن محمود بن والد قول بهذا إذا أنه فتحت عنوه أن الحسن فتح عنوه وكان حكم جميع الأرض كذلك. وجاز ما يوسف بن ابن حسن بن عبد الهادي كتاب محض الصلاة في فضائل عمر بن الخطاب كأنها من الجواب الذي فتح عن مدن القوة. وقال بكر بردي فمن قال ان مصر فتحت بصلح احتج بما ذكرناه. ونعم وبمثل ما ذكره الخضعي وغيره، وقال ان الامر لم يتم الا بما جرى بين عباده بن الصامت وبين المقوقس. وعلى ذلك اكثر علماء اهل مصر منهم عقبه بن عامر ويزيد بن ابي حبيب والليث بن سعد وغيرهم. وعن ابن لهيعة وابن شهاب القول ان بعضها فتح عنوه وبعضها صلحا. وفي سؤال موجه الى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كما كان مستطرد على مجموعه فتاوى في جامع المسائل حول التناسخ منها، بين فيها الحكم الراجح في مساله فتح مصر هل هي فتحت عنها ام فتحت مصر. والحكمه من هذا ان نصل لحكم التناسخ فتح مصر. بالنسبه للقاهره لا خلاف كما بينا ان مما احدث الاسلام فهي تدخل تحت القسم الاول الذي تبينه ابن القيم الجوزيه، وهو ان الكنائس فيها التي انه لا يجوز احداث الكنائس فيها، واما ما كان حولها او فيما كان فيها حتى قبل ان تبنى من الأديرة والكنائس القديمة التي دخل عمرو بن العاص مصر وهي موجودة ولم يهدمها عمرو هذه لا تهدم إنما تقطع، ولا يجوز له أن يحدثوا شيئا جديدا أبدا. وإن شاء الله نحن والله الخطبة نبين ما قاله شيخ الاسلام في حكم فتح مصر فهي فتحت عنوان ام فتحت صلحا، ونبين ما يتعلق بذلك من حكم الكنائس. وننبه اخيرا الى من كان يسال عن الدروس عن الدروس، اقول ان الدروس مدروسة يوم يومان في الأسبوع، يوم الثلاثاء وجمعة. يوم الثلاثاء والجمعة بعد صلاة العشاء نسجد النور يسمى بالنور المحمدي في شارع جسر السويس بعنوان المعروف عن الإخوة الذين يدعون لمن أراد أن يسعى معه وأراد أن يعرف مكان المسجد التحميل. ويوم الجمعة أيضا بعد صلاة الجمعة هنا في هذا المسجد نستمر في التلخيص والترتيب لكتاب الثقة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الإمام المحدث صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للدروس التي بعد العشاء فهي بدأنا بشرح كتاب الفتن في صحيح البخاري وفي التتمة سلسلة التفسير التفقه الطبيعي مع تبيين اختيارات المعتمدين من خلال تلخيص وترتيب مسائل الشرح الممتع له رحمه الله. واستثناء لن يكون هناك درس اليوم انما هو التعجيل والبدء بعد صلاه المغرب نمزق ان شاء الله ويكون معه اما بعد المغرب على العشاء قدمنا نذكر غدا درس لشيخنا فضيلة الشيخ الإمام رضيع بن هادي المجملي رحمه الله تعالى عفوة هذا يلقي كلمة ودرسا علينا إن شاء الله تعالى. فلنحرص على الاستفادة من هذا المجلس والانتفاع بعلم هذا الإمام الذي صار علما على السنة وإن رغمت أمه أحاط به هو إمام أئمة السنة في زماننا نحسبه كذلك لا نسأل فيه على الله ونسأل أن يبارك في عمره وفي علمه وأن ينفع به أمنا أن يبصرنا بالحق وأن يكفينا شر أهل البدع والأهواء من هذه الأحزاب التي شوهت صورة الإسلام وجعلت الإسلام كأنه سلعة رخيصة لا وزن له ولا قيمة له يتزلف هؤلاء إلى أمم الكفر وإلى النصارى من أهل هذه البلاد بشيء لا قيمة له ولا وزن له عند الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.